سورة الزمر. أمن خاف حرمي فشمد سالما مع الكسر حق عبده اجمع شمردلا وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته مع ضره النصب حملا وضم قضى واكسر وحرك وبعد رفع شافي مفازات اجمع شاع صندلا وزد تأمرون النون كهفا وعم خفه فتح خفف وفي النابأ العلا لكوف وخذ يتأمروني أرادني وإني معا معي عبادي فحصلا.